له من سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلسنا الثاني مع هذا الكتاب الماتع، حلية طالب العلم العلامة بكر أبو زيد عليه رحمة الله تعالى. فقد تقدم الكلام معنا على أهمية الأدب لطالب العلم وللمسلم عموما. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة لها فائدة عظيمة لأهمية هذا العلم، ثم ألحقها رحمه الله تعالى بذكر بعض المؤلفات التي ألفت في هذا الشأن وفي هذا الباب. نذكر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من المؤلفات التي يستعين بها طالب العلم لهذا العلم المفيد. فقال رحمه الله تعالى في الهامش: من هذه الكتب، أي التي صنفت في الآداب، من هذه الكتب الجامع للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، اسمه الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع من مجلدين، والفقيه والمتفقه للمؤلف أيضا، وتعليم متعلم طريق التعلم للزرنوجي، وقد تقدم الكلام عليه في المقدمة، وأخلاق العلماء للأجري رحمه الله تعالى، وآداب المتعلمين لسحنون، والرسالة المفصلة لأحكام المتعلمين، أو الرسالة المفصلة لأحكام المتعلمين للقابسي عليه رحمة الله تعالى، وتذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، وهو من أوعب الكتب التي تكلمت في هذا الباب، والحث على طلب العلم للعسكري، وفض علم السلف على الخلف لابن رجب عليه رحمة الله تعالى. وكتب ابن رجب يعني كتبها بقلم رشيق ولها فوائد عديدة. كذلك جامع بيان العلم لابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى، والعلم وفضله وطلبه للأمين الحاج، وفضل العلم لمحمد أرسلان، ومفتاح دار السعادة لابن القيم عليه رحمة الله، وشرح الإحياء للزبيدي، وجواهر العقدين للسمهودي، وأداب العلماء والمتعلمين للحسين بن منصور، منتخب من الكتاب الذي قبله، وقانون التأويل لابن العربي، والعزلة للخطابي، ومن أخلاق العلماء لمحمد سليمان، ومناهج العلماء لفاروق السمرائي، والتعليم والإرشاد لبدر الدين الحلبي، والذخيرة للقرافي عليه رحمة الله تعالى، الجزء الأول منه، والأول من المجموع للنووي وشرح المهذب، وتشحيذ الهمم إلى العلم لمحمد بن إبراهيم الشيباني، ورسائل الإصلاح لمحمد الخضر حسين، وأثار محمد البشير الإبراهيمي، وغيرها كثير. ومن الكتب الحديثة في ذلك منطلقات طالب العلم الشيخ محمد حسين يعقوب، ومعالم في طرق الطلب للسدحان، وعلو الهمة سواء لشيخنا الشيخ محمد إسماعيل المقدم أو الشيخ حسين عفاني حفظهم الله تعالى، وكذلك اقتضاء العلم للعمل للبغدادي، وغيرها كثير من الكتب المؤلفة في هذا الباب الشيق الممتع. ثم بعد ذلك دخل المؤلف رحمه الله تعالى في فصول كتابه، الفصل الأول ووضعه لآداب الطالب في نفسه. والمؤلف رحمه الله تعالى قد قسم كتابه على سبعة فصول. الفصل الأول كتبه رحمه الله تعالى في آداب الطالب في نفسه، وذكر فيه خمسة عشر أدبا. والفصل الثاني كتبه عن كيفية الطلب والتلقي، وذكر فيه أدبين. والفصل الثالث صنفه رحمه الله تعالى وكتبه في أدب الطالب مع شيخه، وذكر فيه خمسة آداب. والفصل الرابع كتبه في أدب الزمالة وذكر فيه أدبا واحدا. والفصل الخامس كتبه في أدب الطالب في حياته العلمية وذكر فيه نحو 20 أدبا. والفصل السادس ذكره في التحلي بالعمل وذكر فيه 10 آداب. والفصل السابع ذكر فيه المحاذير وقد كتب فيه رحمه الله تعالى 12 محظورا من المحظورات. الفصل الأول بدأه رحمه الله تعالى في بقوله آداب الطالب في نفسه. رقم واحد قال العلم عبادة. قال رحمه الله تعالى أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب. هذا أصل عظيم لا بد أن تستحضره أخي الكريم، أن طلب العلم عبادة، فجلوسك لسماع الدروس عبادة، وتعليمك للناس عبادة، وإرشاد الناس للحق عبادة، وشراؤك للكتاب عبادة، وحفظك للمتون عبادة، ومراجعتك لما درست قبل ذلك عبادة. أنت إذا استحضرت ذلك في ذهنك هانت عليك مشقة الطلب، هانت عليك مشقة الطلب. فالعلم عبادة، بل هو من أجل العبادات عند رب العالمين سبحانه وتعالى، حيث جعله الله سبحانه وتعالى قسيم الجهاد بالسلاح في سبيل الله سبحانه وتعالى. اسمع إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني طائفة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون للجهاد في سبيل الله وفي الغزو ولحماية بيضة الدين، وقوم يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يتلقون الوحي منه. فإذا عاد هؤلاء الذين جاهدوا بالسلاح في سبيل الله فقههم إخوانهم ونقلوا إليهم ما نزل من الوحي في غيابهم. بل إن الله سبحانه وتعالى سماه جهادا كما في آية الفرقان، قال عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بهذا القرآن. فأنت يا من تتعلم القرآن، ويا من تدرس أصول الدين، ويا من تعرف الحديث وغيره من علوم الشريعة، هذا جهاد في سبيل الله. وعند البخاري ومسلم من حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله هذا شرف عظيم. إن أهل الكليات العالية المرتفعة ككلية الطب والهندسة إذا نظرت إلى أحدهم تجد أنه يفخر بنفسه أنه وصل إلى هذه المنزلة وهذه الدرجة الرفيعة عند أهل الدنيا، فما بال أهل الدين، فما بال أهل العلم وأهل القرآن لا يفتخرون ولا يشعرون بأنهم قد خصهم الله عز وجل بأمر عظيم. فهذه خيرية من الله سبحانه وتعالى، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب، أي كما أن هناك صلاة تصليها ببدنك، صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهناك عبادة في السر، وهناك صلاة في السر، وهناك عبادة للقلب. يا ترى ما هي هذه الصلاة وما هذه العبادة؟ هو العلم أيها الإخوة الأعزاء. العلم هو صلاة السر، والعلم هو عبادة القلب. طيب فما وجه الشبه بين هذه الصلاة وتلك؟ ما وجه الصلاة؟ ما وجه الشبه بين هذه وتلك؟ وجه الشبه بأن الصلاة لا بد فيها من طهارة. الله عز وجل لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية. فلا بد من طهارة. فكذلك العلم أيها الإخوة الأعزاء، وهو صلاة السر وهو عبادة القلب، لا بد فيه من طهارة. ما طهارة هذه العبادة السرية؟ هي أن تطهر قلبك من الشرك والإرادات الفاسدة. لا تقصد بذلك بطلب العلم وتعليمه إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعليه على ما تقدم من أن العلم عبادة، قال: فإن شرط العبادة واحد، إخلاص النية لله عز وجل، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. على ما تقدم من أن العلم عبادة، فلا بد من شرط القبول، وأنتم تعرفونه. أي عبادة لا بد فيها من شرطين: اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والإخلاص لله سبحانه وتعالى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، أي موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا بد أن يخلص لله، فلا بد من شرطين في أي عبادة. فكذلك هنا في العلم لا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى على ذلك بقوله في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا أي أهل الكتاب وغيرهم من الأمم التي تقدمت، ما أمروا إلا ليصرفوا جميع العبادات قاصدين وجه الله سبحانه وتعالى، مخلصين له الدين حنفاء، أي مائلين عن الشرك قصدا. وكذلك استدل رحمه الله تعالى على ذلك الأصل الأصيل ألا وهو الإخلاص بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث المشهور، فقال عنه: الحديث الفرد المشهور. سماه مشهورا لأن الناس كلهم يعرفونه، كل الناس يعرفون هذا الحديث المشهور، حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. وسماه فردا لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفرد بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسماه فردا. وكذلك تفرد علقمة بن وقاص بروايته عن عمر، وتفرد محمد بن إبراهيم التيمي بروايته عن علقمة، وتفرد يحيى بن سعيد الأنصاري بروايته عن محمد بن إبراهيم التيمي. لذلك سماه فردا، لأن التفرد وقع في كل هذه الطبقات. ثم بعد ذلك اشتهر الحديث حتى قالوا أنه رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري نحو 700 نفس، منهم الأوزاعي وشعبة وابن عيينة، واتفق العلماء على صحته، بل هو حديث عظيم من أركان الدين، حتى أنهم قالوا: بني الإسلام أو ترجع الشريعة إلى 3 أحاديث أو إلى 4، منها حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث إنما الحلال بين والحرام بين، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد على خلاف بين العلماء في ذلك الأمر. ومعنى الحديث إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال تكون صحيحة ومعتبرة ومقبولة بالنيات، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. فصحة الأعمال وفصلاحها وفسادها وقبولها إنما يكون بالخواتيم، وكذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أن ثواب العامل على عمله على حسب نيته فيه. فالإنسان الذي إذا تصدق بصدقة وقصد بها إعلاء كلمة الدين وقصد بها نفع المسلمين وقصد بها أن يعز أهل الإسلام والتوحيد وأن يذل أهل الشرك والكفر وقصد وقصد وقصد، هذه الصدقة تكون فيها أجور عظيمة مبالغة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، مضاعفة عنده سبحانه وتعالى. وكذلك الأعمال فسادها وفساد طويتها والعياذ بالله، ويكون بفساد نيتها كذلك. فالإنسان الذي ينوي بنفقة ماله إفساد ذات بين المسلمين وإذلال الموحدين والصد عن سبيل الله رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا تتضاعف ذنوبه أضعافا مضاعفة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. انتبه إلى قوله رحمه الله تعالى، قال: فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت ونحو ذلك. انتبه أيها الأخ العزيز أن طلب العلم من أفضل الطاعات ومن أعلى الدرجات إذا كنت مخلصا لله سبحانه وتعالى. والإخلاص أن تقصد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى، أن تنسى رؤية الناس بدوام النظر إلى رب الناس سبحانه وتعالى، لا تفكر في الناس ماذا يقولون وماذا يتحدثون عنك، هل رضوا عنك أو سخطوا. كل ذلك عند المخلص سيان، لا يهمه مدح الناس أو ذمهم له، إنما هو يقصد وجه الله عز وجل في كل فعل وفي كل قول وفي كل حركة وفي كل سكون، لا يتذكر إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يقول: إذا كان الله تعالى يسأل الصادقين عن صدقهم مثل إسماعيل وعيسى عليهما السلام، فكيف بالكذابين من أمثالنا؟ يقول هذا الفضيل بن عياض، يقول هذا عن نفسه: إذا كان الله سبحانه وتعالى يسأل عيسى ويسأل إبراهيم ويسأل إسماعيل، فكيف بأحوالنا نحن؟ إذا كان الفضيل يقول عن نفسه: فكيف بالكذابين أمثالنا، فكيف بنا نحن، وماذا نقول في أيامنا هذه؟ هذا العلم أيها الإخوة الأعزاء عبادة عظيمة، إن أخلصت فيها اشتريت بها مقام الصديقية. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. هؤلاء العلماء الذين تصدق أعمالهم أقوالهم اشتروا هذا المقام العظيم بهذه المسؤولية والمهام التي ألقيت على ظهورهم. طلب العلم مقامه رفيع، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، أي طريق تسلك فيه العلم فإن ذلك يسهل لك طريقا إلى الجنة. كذلك إن الملائكة تتواضع لطالب العلم حتى أنها تضع أجنحتها له. قال: وإن العالم، انظر إلى فضل العالم ومعلم الناس الخير، ماذا يناله من شرف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. والله إن هذا لشرف عظيم. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فيا من تريد أن يكون لك حظ من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك بالعلم تكن من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عون بن عمارة: سمعت هشاما الاستوائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث، أريد وجه الله عز وجل. هذا الجبل العالم العظيم يقول هذا الكلام، إنه يقول: ما أستطيع أن أقول عن نفسي أنني ذهبت يوما أطلب الحديث لوجه الله سبحانه وتعالى. انظر إلى تواضع هؤلاء، انظر إليهم كيف يتهمون أنفسهم، انظر إليهم كيف يقولون عن أنفسهم. والأدهى من ذلك قول الذهبي، قال معلقا رحمه الله تعالى على قول هشام، يقول: والله ولا أنا، يعني الذهبي يقول عن نفسه: والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا، يعني أصبحوا نبلاء، فنسأل الله النجاة والعفو، كما قال بعضهم: ما أنا بعالم ولا رأيت عالما. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف واحد. انظروا إلى هضم النفس وإلى تواضع هؤلاء الجبال، كيف يقولون أنه يريد ألا ينسب إليه حرف واحد من هذا العلم. الإمام الموردي عليه رحمة الله، شيخ الشافعية صاحب كتاب الحاوي، لما قرب من الوفاة رحمه الله تعالى جمع كتبه، يقال أنه جمع كتبه ثم قال لمن يثق فيه: إذا حضرت الوفاة وجاءني النذر فضع يدك في يدي. لماذا قال له ذلك؟ قال: لأني لم أحسن نيتي، لم أجد لي نية صالحة. قال: فإذا حضرتني الوفاة وجاءني النذر فضع يدك في يدي، فإن وضعت يدي وإن عصرتها بخطت عليها، وعصرتها فاعمد إلى كتبي وألقها في دجلة. يعني إذا جاءت من الوفاء فضع يدك في يدي، فإن ضغطت عليها وعصرتها فاعلم أن الله عز وجل لم يقبل مني، فخذ كتبي فألقها في دجلة. قال: وإن لم أقبض عليها فاعلم أنني قد ظفرت بما وددت من النية الصالحة. فلما حضرته الوفاة رحمه الله تعالى لم يقبض على يد هذا الرجل، فعلم أنه كان ذا نية صالحة عليه رحمة الله تعالى. الخطيب البغدادي يقول: إنما المقصود من كلامه هذا هو كتابه الحاوي، وإلا فله مؤلفات كثيرة، منها ما قرأت عليه في حياتي عليهم رحمة الله تعالى. المهم الشاهد هنا أنك تنظر إلى هؤلاء كيف راعوا الإخلاص في أعمالهم، في طلبهم وتعليمهم وتصنيفهم، وكل ذلك لا بد فيه من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أيها الأخوة الأعزاء، إن فسدت النية في ذلك، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، انتقل من أعلى الطاعات إلى، والعياذ بالله كما أخبر قال، إلى أحط المخالفات. انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات والعياذ بالله. فاحذر أن تكون من هؤلاء، فاحذر أن يستدرجك الشيطان، فاحذر من مسالك الشيطان، فإن الشيطان لكم عدو مبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، يقول: من ابتغى العلم يباهي به العلماء، يريد أن يفتخر، أن تكون له مكانة، أن يتعالى عن العلماء أن تظهر مكانته، وهذا عكس المقصود من العلم. المقصود من العلم أنك تخفض جناحك لأهل العلم وللعلماء، وأن تعرف قدرهم وأن تعرف منزلتهم، لا أن تحطم من رؤوسهم، لا أن ترتفع إليهم. هذا ليس المقصود من العلم. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتغى العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء. يماري به السفهاء يعني المخاصمة والمجادلة، أو يصرف به وجوه الناس، أن الناس ينصرفون إليه ويشيرون إليه بالبنان. إن كان مقصده من العلم ذلك، ما جزاؤه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدخله الله جهنم. رواه أبو هريرة، وأخرجه أبو داود وأحمد وابن ماجه، وصححه الألباني عليه رحمة الله تعالى. بل في عند ابن ماجه في لفظ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لا يجد ريح الجنة والعياذ بالله، فلنكن على حذر من ذلك. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن أول من تسعر به من النار ثلاثة: مجاهد، ومنفق لماله، وقارئ للقرآن أو عالم. هؤلاء أول من تسعر به من النار. يا ترى، يا من كنت تقرأ علينا القرآن، يا من كنت تصلي بنا، يا من كنا نبكي خلفك في الصلاة، يا من كنت تعلم الناس الخير، لماذا يا ترى كنت أول من تسعر به من النار؟ لأنه قرأ القرآن وتعلم العلم لغير الله سبحانه وتعالى، لأنه تعلم العلم وقرأ القرآن ليقال قارئ، ليقال عالم، ليقال طالب علم. وهذا جزاؤه والعياذ بالله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو أول من تسعر به النار. وقال الله عز وجل في ذلك: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. كنت تريد أن يقال عنك قارئ فقد قيل، كنت تريد أن يقال عنك عالم فقد قيل، كنت تريد أن يقال عنك طالب علم فقد قيل، فما لك في الآخرة؟ يقول الله عز وجل: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا شيء عظيم نفيس القدر، فلا تبعه بأي شيء من أعراض الدنيا. لو أن رجلا جاء بملء كفه ذهبا ثم قال: أبيعه بملء كفي ترابا، ماذا يقول عنه الناس أيها الإخوة الأعزاء؟ أقل ما يقال عنه أنه مجنون. كذلك هذا الذي يبيع حظه من العلم بعرض من الدنيا قليل، يبيعه كذلك بهذا الأمر، هذا كمثل من يستبدل الذهب بالتراب. وقد حذر الشيخ رحمه الله تعالى من الرياء، فقال رحمه الله تعالى: ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص. هذا يحطم العلم تحطيما، وهذا يفسد عليك الأجر ويفسد عليك النية والعياذ بالله. الرياء، الرياء معناه أنك تعمل العمل ليراك الناس، أنك تعمل العمل ليراك الناس. فشتان بين هذا المخلص الذي قد نسي رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه وتعالى، وذلك الذي ما عنده هم إلا رؤية الناس لعمله. ثم قال رحمه الله تعالى: سواء كان رياء شرك أو رياء إخلاص، كلاهما يحطم العلم تحطيما. رياء شرك، وهذه القولة أخذها رحمه الله تعالى من كلام القراطي في كتابه الذخيرة، ومعنى كلامه رحمه الله تعالى: رياء شرك أي أنك تعمل العمل لله وللناس، تشرك معه غيره. ورياء إخلاص أنك لا تقصد بالعمل إلا رؤية الناس، فهذا لا ينظر إلى الثواب ولا ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى مطلقا والعياذ بالله. وكلاهما يحطم العلم تحطيما. ومثل التسميع أيضا. التسميع أيضا يعني بعدما تعمل العمل تقول أنني قد حفظت كذا، وأنني قد درست كذا، وأنني قد ذهبت إلى مكان كذا، وقد اشتريت كذا، وفعلت كذا، وبذلت كذا من أجل العلم. ما تقصد بهذا الكلام إلا الرياء والتسميع. كل هذه الأشياء والعياذ بالله تحطم العلم تحطيما. فاحذر أيها الأخ العزيز من مداخل الشيطان. بعد ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما تعرض لشرح هذا الكتاب قال: بما يكون الإخلاص؟ يعني كيف تحقق الإخلاص في طلب العلم؟ وذكر أربعة أمور. الأمر الأول قال رحمه الله تعالى: أن تنوي بذلك امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. هذا أمر من الله لك. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاعلم، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر لأمته تبعا. ولذا بوب البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. فأنت إذا تعلمت وتتعلم، وإن أصابتك صعوبة ومشقة، فأنت تنفذ أمر الله سبحانه وتعالى. تحقق الإخلاص أيضا. الأمر الثاني أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله، لأن شريعة الله سبحانه وتعالى تكون في الكتاب والسنة، وفيما ورثناه من العلماء الأكابر من كانوا على منهج سلفنا الصالح. فأنت إذا تعلمت حفظت هذا العلم ونقلته إلى غيرك. الأمر الثالث الذي تحقق به الإخلاص أن تنوي بذلك حماية الشريعة. أنت مجاهد في سبيل الله، أنت حارس حدود، أنت على ثغر من ثغور الإسلام، فلا يؤتى الإسلام من قبلك. لا تستهن بنفسك، لا تقل أن الناس لا يحتاجون إلى ما أدرسه وما أنقله وما أقوله. لا تقل مثل هذا، لأنه لا يدرى متى يحتاج إليك. فتنوي بذلك حماية الشريعة والدفاع عنها، لأنه لولا العلماء لضاعت الشريعة والعياذ بالله. كذلك تحقق الإخلاص. الأمر الرابع أن تنوي بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك لا تحقق الاتباع إلا إذا عرفت الشريعة الصحيحة. إذا عرفت الشريعة الصحيحة اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك تحقق الإخلاص. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعليه، يعني على ما سبق من أن العلم عبادة وشرط العبادة الإخلاص، وأن الإخلاص يحطمه الرياء والتسميع. وعليه قال: فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران، وجعله سلما لأغراض وأعراض، من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك. فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. يعني على ما سبق من الكلام لابد أن تلتزم الإخلاص في طلب العلم. ليس الأمر ينتهي عند ذلك، عند استحضار هذه النية العظيمة في قلبك لابد أن تحافظ على هذه النية. لماذا؟ لأن القلب سريع التقلب والنوايا تتغير، وما سمي القلب قلبا إلا لسرعة تقلبه. فأنت تحتاج، كلما جاءتك إرادة فاسدة، كلما جاءتك أمور من الشيطان، من النفس، من شياطين الإنس، لا بد أن تحافظ على إخلاصك، ولا بد أن تحافظ على نيتك. وهذه مجاهدة مستمرة لا تنتهي حتى تموت. يقول عليه: فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. يشوب النية يعني يخلط بالنية. اللبن، هذا اللبن الصافي إذا وضعت عليه الماء يقال أن هذا اللبن قد شابه بالماء. فهذه النية الصالحة هو كاللبن الصافي الخالص، إذا جاءته إرادات فاسدة من محبة الظهور ومن التسميع بالأعمال، هذا يفسد هذا اللبن الخالص، يفسد الإخلاص. لا بد لك أن تصفي اللبن كلما جاءته شائبة، لا بد أن تصفي نيتك كلما جاءتها شائبة تشوبها. مثل ماذا؟ قال كحب الظهور، يحب أن تكون له مكانة، يحب أن يعرفه الناس، يحب أن يظهر اسمه. قال والتفوق على الأقران، يحب أن يكون أحسن من فلان وأحسن من فلان وأعلى من علان. يقول وجعله سلما لأغراض وأعراض، يعني تطلب العلم لتصل إلى مكانة كذا، لتصل إلى غرض كذا، من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة. العلم لا يطلب به هذه الأشياء، العلم الشرعي إنما يكون لوجه الله فقط، لا يطلب به مال ولا جاه ولا عرض زائل من أعراض الدنيا أو صرف وجوه الناس إليه. يحب أن يشار إليه بالبنان، يحب أن ينظر ويلتفت إليه الناس. فإن هذه يعني هذه الإرادات الفاسدة وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها، والعياذ بالله ذهب تعبك سدى، كل ما تعبت فيه فسد بهذه النية الفاسدة والعياذ بالله. قال وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها، وذهبت بركة العلم فما استفاد به في نفسه وما أفاد الناس، وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك، لابد أن تكون حارسا على قلبك، لابد أن تكون حارسا على نيتك. هذه المهمة ما يقوم بها أحد من الناس إلا أنت، ما يقوم بها أحد إلا أنت. فقال أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. تحمي الحمى يعني تجعل لك مسافة بين الإخلاص وغيره، تقطع هذه النوايا الفاسدة، تقطع هذه النوايا الفاسدة حتى تفسد عليك إخلاصك وأن تقصد بكل هذه الأمور وجه الله سبحانه وتعالى. لأن هؤلاء الذين يقصدون هذه النوايا الفاسدة لا يأخذون شيئا من رب العالمين سبحانه وتعالى. يقال لهم يوم القيامة اذهب فخذ أجرك من فلان، ما عملت ما قرأت إلا ليقال قارئ، وما أنفقت إلا ليقال منفق، وما جاهدت إلا ليقال مجاهد، فاذهب فخذ أجرك من الناس. يقول يحيى بن كثير رحمه الله تعالى تعلم النية فإنها أبلغ من العمل. لا بد أن تتعلم النية في كل شيء، فإذا استطعت ألا تضع قدما ولا ترفعها إلا بنية فافعل ذلك. قال نعيم بن حماد رحمه الله تعالى ضرب السياط أهون علينا من النية الصالحة. هذا يقول نعيم بن حماد، يقول هذا الكلام، فماذا نقول نحن؟ يقول ضرب السياط أهون علينا من النية الصالحة. وقال الفضيل رحمه الله تعالى من لم يكن في عمله أكيس من ساحر وقع في الرياء. يعني أن النفس تريد حظها، النفس تريد حظها، كل واحد يريد أن تكون له مكانة، أن يسمع الناس كلامه، أن يكون له أتباع، أن يشار إليه بالبنان، أن يقال أن هذا فلان وهذا فلان. كل هذه الأشياء تأتي لتفسد عليك نيتك الصالحة، فلا بد أن تكون ذكيا، لا بد أن تكون أريبا، وأن تكون حريصا على نفسك وعلى قلبك، فلا نجاة لك إلا بذلك. لذلك يقول الفضيل من لم يكن أكيس من ساحر يكون ذكي، يكون داهية، يكون حتى يقطع الطريق على الشيطان، حتى يقطع الطريق عن النفس ينجو. لذا قال من لم يكن في عمله أكيس من ساحر وقع في الرياء والعياذ بالله. وقال أيضا رحمه الله تعالى أدركنا الناس، يعني الفضيل يقول هذا الكلام، يقول أدركنا الناس وهم يراءون بما يعملون. بعض الناس ربما تغلبه نفسه فيرائي بما عمل، يرائي بصومه بقراءته بقيامه، يرائي بعلمه، قال فصاروا الآن يراءون بما لا يعملون، يراءون بما لا يعملون. الأمر صعب أيها الإخوة الأعزاء، ولكنه ليس بمستحيل. الأمر شاق ولكنه يحتاج إلى مجاهدة. فأبشر بالخير، فإن الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا، فجاهد، لابد أن تجاهد نفسك، أن تكون كيسا، أن تكون ذكيا، أن تعرف مداخل الشيطان إلى قلبك. كل واحد منا يعرف نفسه ويعرف أمراض قلبه، فإذا جاءه الشيطان لابد أن يقطع عليه الطريق. يقول الله عز وجل وإنه لكم عدو مبين. والله عز وجل حذرنا من اتباع خطوات الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فاحذر من خطواته وخطراته التي ترضي بصاحبها. أذكر لك مثالا واحدا على هذا الأمر حتى تعرف انتباه السلف لهذا الأمر. قطع الطرق الشيطان إلى قلبك وتصفية العمل من إرادة غير الله سبحانه وتعالى. يقول هنا، جاء في حلية الأولياء، التقى سفيان الثوري هذا الجبل الضخم من العلم والورع والزهد. يقول التقى سفيان الثوري مع الفضيل بن عياض، هذا طبيب القلوب. يقول فتذاكرا، يعني ذكروا بعض الآيات وبعض الأحاديث في ترقيق القلوب. قال فتذاكرا فبكيا، أخذتهم العبرة فبكيا رحمه الله تعالى. قال فبكيا، فقال سفيان إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظم مجلس جلسناه بركة. فقال الفضيل، يعني يرجو سفيان يكون مجلس هذا من أبرك المجالس عليهم. فقال الفضيل رحمه الله تعالى نرجو، لكني أخاف أن يكون أعظم مجلس جلسناه علينا شؤما. لماذا تقول ذلك يا فضيل؟ قال أليس نظرت إلى أحسن ما عندك فتزينت لي به، وتزينت لك فعبدتني وعبدتك. قال فبكى سفيان حتى على نحيبه، ثم قال أحييتني أحياك الله. بكى رحمه الله تعالى لما قال له الفضيل ذلك، يعني أننا جلسنا فأظهرنا أفضل ما عندنا، فذلك سماها عبادة. قال فعبدتني وعبدتك، فبكى رحمه الله تعالى من قول الفضيل، وقال رحمك الله أحييتني أحياك الله. فالشيطان لا يتركك أبدا، فجاهده واعلم أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الأمر إن كان صعب ولكنه يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى. فجاهد نفسك حتى تحقق الإخلاص في عملك كله وفي العلم خاصة، لكي تكون من هؤلاء الذين نالوا هذا المقام العظيم، مقام الصديقية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وللعلماء في هذا أقوال ومواقف، بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم. يعني رحمه الله تعالى يقول أن العلماء حذروا من الإرادات الفاسدة في طلب العلم وتعليمه للناس والظهور بينهم. فهناك من هو متعالم وليس بعالم، هذا الذي ينتفخ وينفخ نفسه وليس عنده من شيء، يتعالم حتى يقال عنه عالم وما هو بذلك. وقد ألف رحمه الله تعالى هذا الكتاب العظيم، هو كتاب التعالم، وأثره على الفكر والكتاب. هذا كتاب جميل أيضا للشيخ العلامة بكر أبو زيد عليه رحمة الله تعالى. فيقول هنا أنني ذكرت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، أنه ذكر هناك بعض الناس الذين يتعالمون ويترفعون ولكن بغير علم ولا علم. منهم ذلك الذي يسمى مفتي الخنفشار. الخنفشار، مفتي الخنفشار هذا يقال أن هناك كان هناك رجل كلما استفتاه الناس في شيء أجابهم، فعلم الأقران أن ذلك يتعالم ويترفع من غير علم، فأرادوا أن يحذروا الناس منه، فاصطنعوا له كلمة في العربية ليس لها أصل، كلمة ليس لها أصل في اللغة العربية، وهي كلمة الخنفشار، هذه ليس لها أصل في اللغة العربية، ودسوا له رجلا يسأله ماذا يقول شيخنا الفاضل في الخنفشار، قال فأجاب على البديهة، يعني أجاب مباشرة، معناها كلمة ليس لها أصل في اللغة العربية ولكنه يجيب على كل شيء، فقال على البديهة هذا نبت يخرج في نواحي اليمن. طبعا نروح اليمن ندور على اليمن، ما تعرف يعني نتكلم، طبعا يذكر بلدا ما تستطيع، ربما لا تستطيع أن تصل إليها وما سافرت إليها ولن تسافر إليها، فقال هذا نبت يخرج في نواحي اليمن طيب الرائحة إذا أكلته الإبل عقد لبنها. قال شاعرهم اليماني لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار، لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. وقال ثم قال هذا الرجل قال وقال داود الأنطاكي في تذكرته كذا، وقال فلان كذا، وقال فلان كذا، حتى قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له قد كذبت على هؤلاء فلا تكذب على رسول الله، فبان كذبه وافتراءه على الشريعة. هذا مثال من الأمثلة لهؤلاء المتعالمين الذين ما قصدوا إلا الظهور بين الناس، فاحذر أخي العزيز أن تكون من هؤلاء. أيها الإخوة الأعزاء وأيها الآباء الفضلاء، اعلموا أن طلب العلم من أجل العبادات، لكن لا بد أن تحرص على الإخلاص في سبيل الله سبحانه وتعالى والإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، فبذلك تصل إلى الله ويكون أقرب طريق إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. نسأله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين، اللهم آمين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.